mana ana ele hadi bu son kon kon man sar şeyle gelen sabah sabah sabah bu trafik şeyle gelen şu diyor bunu kitap mana kurdu hele bu bana bir şey söyle oğlum ağır olsun oğlum hayfati yani bir şey söyle bana ne ara hayfati ara tekrar من بره حاجه تدوس عليه اي ناس بقى في يوم بس يعني هو بوك نو ما تشوفش اي حاجه تدوس عليها من بره في الكل اي تركاع هنا تركيع راب الاناتومي الحته دي اسمها مجسمة اي تركاع تدفع في المجسمة ترى مجسمة ماس او مجسمة سندروم انت بتبتدي فين؟ يجيب الصفحه بالصوره لما الصفحه تخلص لوحده يجيبها خالص يعني كيف يطولون تجيب الصفحه احنا نخلص كده وبعدها بناء تنجسد منطل تيكين هي سابقة السبيلر من الجيبل والسترشن وليس السبيلر من الجيبل حاجة تسميه جوه من جوه هذا بس قمه يوم بره او رفوش مانجا سايلن تنجسد احتمال الثاني هو احنا تنجسد تنجسد يعني عادي يعني مضيعة بس سعيد بفرد شوية يبقى اخر واحد يتمك يعني بفرد يتمك كل الله تعالى انجدت فالسيوتين بص يا جماعه او السكين زي ما كده طب ده انما ولا مو زي كده كان عندي نقول كنت بقول انجدت نعم فالسيوتين لسه مخلصها ان انا راكب يعني زي ما كده رفاش كل الله تعالى انجدت فالسيوتين صار كلمه واحد كده أكثر بعد كده كده مجموعة حسنة بصر معا هو أفكر يكون مش كله عشان أسفل كله كده أنا غني خده وخمه طالب مرجع كده مين كده رشح جنوب يعني إنها سمعين ألف مرة إن في الإنسان النورمال الضغط في الدين فيه فكنا بلا أسفل أعلى من الضغط فين في رايك إيه يعني فتن الوجع كده يعني تخيلوا هذا اللي نعمله لو طبق هنا بس رايح ايه هل يبقى معي عارف ايه انه بقى لازم يرجع ولو يستني هنا بس مش كله جزء منه هيرجع وجزء منه هيرجع تاني خليت لما هو انا بقى وبراح كده هقول اللي انا هقوله دلوقتي هو اساسا هي كانت ما هي انكريز رايت اتريال بريشر يبقى اجل الدم صعوبه في الرجوع وجزء منه وصل مستني في الدور بس صار بقى سكة ثالثة ولا بقى برضه يقول له لا انا عارف كده يقول له لا طب ليه جبت النهارده؟ الحته الثالثه اهي يبقى هيفضي شويه يقول له مش هيفضي كده دلوقتي لان الضغط هنا عالي لكن هيفضي شويه يقول له هيفضي شويه يقول له كل كده شويه كده هو مش شايف تمام؟ وده بقى عامل كراكه بتاعت الكوره يا جماعه خليك احنا نسوي بالظبط اول ثغره عامل ثغره لو احنا عامل ثغره رايت ثغره هارد يعني الباب كان يقفل معلش المفروض ان كان النورمال ركب الباب ويقفل اثنين الستون كده كاتبه كده اثنين الستون كده اعتبار دم كده يجي كونتراكت والدم يطلع فيه ما يطلعش كده ركب الانكونتنس يعني جاي يقفل معلش ده في فورم هنا بس حاول معايا اسرع عندي بقى الراجل ده هيبقى كونتراكت جزء من الدم هيرجع فيه الراجل ده بريشر عايز دم يجيب ده معرفش يطلع بنفس العالم يجيب ده بس مقصود بنفس ركبت الانكونتنس اسهل كان من السنوات انا خلاص الابنيه يمنيه لا تقول مرضي شعر تابر في الحالتين هيطع في القلب سواء تريفاب الفيوشن او كونستريكت الفريق عبادي اما القلب يتعى السلس وبالضبط هو يتعى يزيد يجي الدم يرجع اقول انا اول واحد مفلسة الفريق تابر تابر في الجيس تريفاب الجيس ركب بالك دي يحصل بيها ايه؟ ليه طب؟ وكنت مرد دي يحصل بيها ايه؟ ركب الفيوجن وكان استريكت الثالث على ذلك هو الضبط طبعا خاله خاله فيما بص خاله برغم يا عم الانترا تراك الترشن فرس ولا ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك أبي ساعد فيما سنتوه بل يرجع كده كده طبعا ونضاق نجد تخيل بأي سبب من الأسباب احنا طبعا في الشيء انت لو شرفت الترشة بقى فوق الدم يجي الدم عايز يرجع من تحت من فوق خلينا من فوق هل الدم عارف يرجع من نفسه معاك العلاج يبقى جزء كله هيتخزن فين زي فوق انت لو شرفت الترشة انك كان نوع من اعاقه برجوع الدم من كل الجينز ضلوع على الكتاب أسنة increase intra abdominal pressure فالضغط في الأبدوم الزاد يعني خدها في الأبدوم الزاد يعني أنا عنده أسايتس قرية حامل رجل تخين قلوبة عشية يعني حاجة تتمنى intra abdominal pressure موجود قلوة ما هي هي الاختلاف الدكتور لها شوية ما هي يبقى intra abdominal pressure أحسابه طبيعي فيمنع رجوع الدم بنفس بعض وبيتها بين عيتين اهو انكريز انترا سوراسيك او انترا ابدومينال بريشر ماشي بالضبط مش يمكن اعمل هايبر وهايبر اول واحده عمل هايبر بوليميا فكرنا بقى هايبر بوليميا يعني ايه؟ انكريز في الزور بلاد فوليوم انكريز بلاد فوليوم صح هايبر بوليميا اما بلاد فوليوم ازاي؟ يخرج الدم ازاي؟ بيتجمع فين؟ ولا في الارتس ولا في الكافيلرز وكل حاجه انا كده بس التطور الحجامه كان بيعملها ايه انا بكتب صوت على موتر تنشي طب ونزل هنبقى شويه فكده ازاي بنرانا ولا لا كل هيتجمع فيه يعني الشرايين هيتجمع فيه هناخدها بعدين في الهايبر تنشن والكافيلرز هيتجمع فيها خليها في الايدين والبنس كمان هيتجمع فيه اخر حاجه هايبر دايناميك سيتويشن يعني ده مجرد بسرعة ايه؟ نعم؟ لا حضر بوش الشعبية وهذا كان جميع السكينيش يعني ده مجرد بسرعة خليك معانا اوجه في حتة التفسير لما ده مجرد بسرعة يبقى بيقول السكين يحسده ايه؟ يبقى بريشة سرعة ايه كده؟ يبقى برضه جماعة الدم يجد اعافة كده شوية الدم يسببين هنا الحاسين الرجاع هذا ايه؟ بصة العاسين بصة كده يا معا مجيب كومنت عن ريد جيمز لازم تكمل في فترات محددة ولا هتوقف مش مش هنرجع في التفكير كده يا رب كونجكتد وكونجكتد وإذا كان كونجكتد تفال سيكي يا نان فالسيكي وإذا كان فالسيكي يا نورمال يا نورمال فالسيكي كل واحدة خدها أسبابها خدها حاجة لو نان كونجكتد ورمي يبقى ده نورمال لو كونجستد نعم فالسيكي ده تاب واحده ستيرو في نجيل روستراكشن سواء من جوه او من بره لو كونجستد فالسيكي سبع اسباب اللي هم تاني عمره بقى اول ثلاثه رايت سايد فيلير رايت سايد فيلير في ريتار ريس وبعد كده اثنين بقى انكريز انترا ثوراسيك وانكريز انترا ابدومينال بريشر وهايبر بوليميا وهايبر دايناميك سيتويشن في طبعا اخر حاجه اهو في العقد بتاعت العقد الواحد اللي هو abnormal waves. نرجع تاني للشكل abnormal waves. قلنا في المرة دي أنا شكل النهاردة كان سوء جدا فكانينا جدا. النورمال waves يعني كده A و X و B و Y. يمنا مرتين ويفضل مرتين. أما يمنا اسمها wave. أما الفضل الحفظ اسمها ايه؟ السن. عادينا التفكيرات واسعة. عادينا صوت في ثلاث. ايه نتيجة ايه؟ central front rush. واتس. ولبسيش سهل. ودي. ايه مسلطان. واي. opening of protocol of war. هل يمكن يحصل اكتوباريتس في الويبسي؟ مش ما تنساش بقى. في اكتوباريتس في الايه ويبس؟ في دول اثنين. في الاكس. في دول اثنين. في الواو تدور اثنين تدور مش عليك اللي فهنا اثنين في الاي اثنين في الاكس اثنين في الواو ونمسك الاي بصور الاي فلن نمسك لحظة ولا ميلة الاي ايه مش عامة كده عم ساعات ليه كده انا عشانك ايه بل نمسك كده فبدي احتمال التاني طبعا ارسل ايه يا اما ساعة كده تقوي يا اما ساعة راح بطير انا في اكسس ايه وي والاول كده الايه وي في الانسان النورمال بشوفها ازاي في الانسان هنده ثلاثة ايه طب لو في اكسس ايه وي يبقى ايه بقى هشوفها ايه مفيش اكسبانشن مفيش اكسبانشن الاثنين عندي مش عايز اتمثل ولو تستنكرهم في السبب بقى هي الايه وي اساسا تفر سرعة اترال كونتراكشن يبقى يوم ما تلاقي الايه وي اكسنت يبقى هو اترال كونتراكشن وده بس التحاله احسن بالنسبه لنا ايه لما بنتكلم عن اترال فايبر ميشن يعني كل فايبر في الاترال يا سماء ايه كده بقى كل واحد بيزاد يبقى هل في محصله عامه للاترال كونتراكشن مفيش اترال كونتراكشن يبقى مفيش ايه ايه وي دي سهله نعم فورسبل كونتراكشن اكسنت في حاله واحده ايه اللي يخلي العلماء تجرى من قلب الخبر؟ اول واحد عنده كده تراكمت بالسنين لما السكه اللي ضيعها هنا فراه السكه اللي قدامه تحاول معاه ولا لا؟ تختار على الخبر كله يبقى تراكمت بالسنين مش ضروري السكه اللي ضيعها قدامه هنا ممكن تبقى هنا لو كرمال السنوس السكة بالغوارة ولا لأ كرمال السكة من شرع الصلب ايه؟ بقول ليه طلب المحنويس؟ بص امين يا الظالي؟ مش كتير مباشر اما الكرمال البدل يبقى ضيق يبقى بان الوصابع كده ايه؟ يبقى بالقابل هنا ايه؟ يبقى بان الوصابع اللي كانت رايك وصابع الصلب بقول بلاش السكة ده يقع هنا ده يقع في الآخر خالص الشرايين بتاع الكرمال أرضز أفشل اسمها فرمال وحاي فرتنشن هو هي الضم اللي طلع كده قليل اللي فاضل هنا كتير فتح ده هو اللي حصل في الموضوع لما شفت بالعين كان ايه هو الثاني يا جماعه في الانسان النورمال تمثل ايه كان ده احتمالات المنطقيه وكان ابسن وكان جاد ابسن وما فيش فكره كونسبشن وده اكثر انا في دور جاد لابد على وجود فرصه للفكره كونسبشن وهو اللي خلي الفكره من سبب التطور وتعتبر السينوزس وتعمل السينوزس وتعمل هذا. يرى معنى أكثر مركز في الكيه وتطوى فتتبقى خالص الناس هو هلا هلا تاني يا جماعة حاجة بقى الاكس يعني الاكس يا جماعة عبارة عن حفرة حفرة الضغط بينزل يعني النجف هنا رمي بيحصل له ياس كل يأس بالمنطق برضه كده تفتكر ايه الأكثر مركز في الكيه يعني مش حفرة ممكن نحصل لها زيادة كده هنسميها يا جماعة ديب اكس للسماء ويلا من اولها شايف ازاي دي كلينيكال هشوفها ازاي يعني البريشر قال لي بس انا هشوفها ازاي عاملين يعني فترة زي فترة هو فترة لسه ايه بس هو اثناء الاكس النيك فينز بيحصل لها ايه كولابس في الانسان النورمال مثلا بالكولابس كده بعد كده هنا هتعملها كده كبير كولابس هي انا لما الضغط قل جدا يبقى الفين هيفضي جامد جدا تطلع الاكس للسنت جامد جدا يعني سيبير كولابس ده احتمال الاحتمال العكس ده بدل ما حفره كده تبقى العكس تمام يعني يا جماعه ايه ده يعني اثناء الاكس بدل ما البريشر قل البريشر هيزيد زي ما نيجي نحصل له اكسبانشن فسموها الاس ده يا جماعه مهم جدا سموها سيستوليك اكسبانشن احنا قلنا اساسا الاكس بتفضي اثناء السيستول اثناء السيستول كلها هنا بالعكس الفين هيملى اثناء السيستول فسموها سيستوليك اكسبانشن يعني يا جماعه اهم ابنورماليتي في كل النيجيز هي السيستوليك اكسبانشن اهم واحده دي على فكره ليها قيمه ها هي اللي حبان وهي اللي سهل الواحد يعرفها هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تتحاسب عليها كلينيكال يعني جاينت يقول دي صعبه جدا لا انت هتعرف تجيبها ولا اللي بيمتحنك كمان دي صعبه جدا عايز عالم فاضي يعني لكن السيستوليك اكسبانشن سهله جدا انت بتمسك الارتري وتبص على الفين المفروض مع الضربه الفين يفضي هتلاقي العكس بيمر سهله عشان كده تتحاسب عليها لا سيستوليك اكسبانشن المهم يا جماعه تاني بقى الاكس يا تتحفر زياده اسمها ديب اكس يا تتقلب اسمها سيستوليك اكسبانشن الديب اكس اللي هي سبب كونستريكتيف بيريكاردايتس وكاردياك تامبوناد مش معنى معها بقى دي معقدة جدا لا يمكن نفهمها دلوقتي عشان نعرف يعني ازاي الكونستريكتيف بيريكاردايتس وكاردياك تامبوناد يعمل لك ديب اكس لا يمكن دلوقتي لازم نستنى ما ناخد هذه الامراض ونعرف احتاجها السيستوليك اكسبانشن بقى اسبابها ثلاثة ترايكاردي انكمبتنس دي تفسيرها سهل تيترال فايبريليشن ودي تفسيرها صعب وحاجه اسمها كامل ويفز تيجي بين بين واحد عامل تراكازمك انكمبتنس بقى كلام سهل بص هذا الرايت سايد تراكازمك انكمبتنس يعني تراكازمك فالف جه يقفل معرفش في فرن مفتوحه قوي ايه اللي هيحصل بقى؟ الرايت فانتكل يجي يكونتراك يكونتراك يعني اثناء السيستول جزء من الدم هيطلع لان في فرن اثناء السيستول واخدين بطل يرجع من الرايت فانتكل الى الرايت ايتكل طب وبعدين هروح فين يا معلم؟ وراجع الاندفاع رهيب طبعا بالرايت فانتكل هو اللي بيحزن شويه هينزلوا في الانفيرو بلاكي ما يهمنيش ونوع قبل كده على فكرة بلحمة الليبر شوية سهل. واللي يهمنا النهاردة بقى شوية يا جماعة هرجعوا في السوفير وفيناكيل وبالتالي في النيك فينز. فالنيك فينز يسمعها الإكسبانش كله ده امتى؟ أثناء السيستول فبقى سيستول الإكسبانش. هذه سهلة في تريكات بالإنكمبتنس أثناء السيستول الدم يرجع كده من الرايت فنتريكل على الرايت إيدرا مع السوفير وفيناكيل على النيك فينز فده تبدأ دي تحصله سيستول الإكسبانش. تاني سبب يا جماعة الاي اف ازاي يعمل سيستوليك اكسبانشن برضه مش واقف دي صعبه ما ينفعش تتقال كده بسرعه. هو اتفضل بس يا جماعه كان ويبز يعني كان ويبز بقى احنا اتفقنا بكده نصر الاتريم بيكونتراكت والفيرتيكال بيكونتراكت مين الاول؟ ها احنا قلنا المره اللي فاتت ده اتريم كونتراكشن فولو باي فيرتيكال كونتراكشن ده ورا ده ده ورا ده. تخيل جدلا جدلا ونشوف ازاي دلوقتي الاثنين يا جماعة بقى كونتراكت سوا كده الاثنين بيكونتراكت سوا سموها ايه الاول وصف يعني مش اسم سموها سيمالتينيوس اترو بالتريكلر كونتراكت لكن هشتغل السبب ايه ما هيحصل بقى خليك معايا ادي الاتريوم وادي الفنتريكل رايت اتريوم ورايت فنتريكل مين الغلبان اللي محصور في النص تراكات بالفيرب طبعا خليك معايا مش انت اللي سالت الرايت اتريوم والرايت فنتريكل بيكونتراكت سوا اما رايت اتريوم بيكونتراكت المفروض التراكات بالذنب يحصل له ايه؟ عشان الدم يمسك اما رايت فنتريكل كونتراكت ايه كلمة؟ اما رايت فنتريكل كونتراكت يعني فين؟ التراكات بالذنب يحصل له ايه؟ يقفل ده المفروض يعني عشان الدم ما يرجعش يبقى لما يشتغل يفتح السكة ولما يشتغل يقفل. طب دلوقتي الاثنين بيشتغلوا سوا مين اللي هيكسب طبعا؟ طبعا التخيل اللي فيهم يعني هو ده الفتوة يعني انت رايح تفتح الدم مثلا من الناحية الثانية طيب هو اللي هيحصل كده يا جماعه ان الرايت فنتريكل اقوى يبقى اللي هيحصل ايه بقى الاثنين هيكونتراكت سوا وتراكات بالفال محلول كده ده هيحصل تخيلوا يا جماعه بقى الرايت فنتريكل بيكونتراكت يعني اثناء السيستول في نفس الوقت الرايت فنتريكل بيكونتراكت المفروض لما بيكونتراكت يا هبه بينزل كم من الدم 30 دلوقتي بيكونتراكت والسكة مقفول 30 في المية بيحرقها فين شوية هيرجعوا في الانفير وبيناكيل ماليش دعوة وشوية هيرجعوا في السوفير وبيناكيل وبالتالي في النيك فينز هيحصل له اكسبانشن. اكسبانشن امتى؟ اثناء السيستوليك تبقى سيستوليك فيحصل له سيستوليك اكسبانشن ومش سيستوليك اكسبانشن عادي ده اقوى سيستوليك اكسبانشن ممكن تشوفه في حياتك لان 30% من الدم راجعين بالشلول عشان كده تبص على النيك فينز بقى كان سيفير سيستوليك اكسبانشن كان ضربة صاروخ ولا مدفع في القلب فسموها كانون ويبس. فكانوا ويب يعني ايه؟ هي سيستوليك اكسبانشن برضه بس سيفير قوي ونتيجه ايه بقى؟ سيمالتينيوس اتريو فنتريكولار كونتراكشن. عايز تقول حاجه؟ طيب هو السؤال طب ايه اللي خلى الاثنين يكونتراكت سوا؟ ايه اللي خلاهم يشتغلوا سوا مره؟ جاوبين على السؤال اللي قبلها هو اساسا يعني ايه اللي بيخلي الاتريوم يكونتراكت قبل البند؟ الانسان النود البند عشان الاس نود موجودة في الاتريا فالكهرباء تطلع منها الاول تشغل الاتريا وبقى تنزل على المهلها تشغل الاتريا فده يشتغل وبعد ما الترتيب العادي تخيل جدلا بقى جدلا لو الكهرباء طلع من النص من الاي نود وايه اللي هيحصل يا جماعة الكهرباء طلع من النص هتطلع فوق وتنزل تحت في نفس الوقت فالاتنين يشتغلوا سوا تحصل فكرة اما الكهرباء تطلع يا جماعة من الاي نود ده حالتين اسامي بقى لغايه ما ناخدها في الاريزمس حاجه اسمها نود الريزم وحاجه اسمها باراسيزم النود التكيفاتية هي حالات معينه الكهرباء طالعه مش من الاس نود من الاي نود تطلع فوق تنزل تحت الاثنين يشتغلوا سوا يعمل لك كانون ويف. هل حد يا جماعه ممكن يتخيل سبب ثاني للكانون ويف حاجه تخلي الاثنين يشتغلوا سوا برضه؟ بص هو اساسا يا مرو القلب بيشتغل كام كام قسم كام زعيم يعني؟ واحد طبعا القلب هو واحد اللي هو مين؟ الاف نود. ساعات هنبقى نفهم ازاي؟ هناخدها في الاريزمس. ساعات يا جماعه القلب بيشتغل بطول اس يعني فيها نظر الاس نود بتشغل الاتري. طب والباقي شغاله يا جماعه فوكس ثانيه وليكن مثلا يعني مثلا ايديو فنتريكولار فوكس ده شغال لوحده وبريك معين وده شغال بريك ثاني. يعني اللعبه دي يا جماعه سموها كده واضح طبعا سموها اي في ديسوشيشن اتريو فنتريكولار ديسوشيشن كانك مسكت القلب وخفيته يعني ده شغال لوحده وده شغال لوحده اما كل واحد يشتغل لوحده ده عادي بالصدفه البحته حسب التسهيل ايه اللي هيحصل كل شويه بالصدفه كل شويه بتنحى الكاميرا بقى. بص لا يا جماعه حصل حكايه السيمالتينيس اتريو فنتريكولار كونتراكشن فاجيله كانون. يبقى الكانون ويدز يعني ايه؟ هي سيفير سيستوليك اكسبانشن نتيجه سيمالتينيس اتريو فنتريكولار كونتراكشن. تحصل في حالتين بس يا الكهرباء طالعه من النص اللي هي نوده الرزق باروكسيزم النوده التريكاريا يا الكهرباء طالعه من فوق وتحت في نفس الوقت اسمها اي بي ديسوشيشن. حد يعرف يقول لي بقى ايه الفرق ما بين الكانون ويدز في الحاله دي والكانون ويدز في الحاله الثانيه؟ ها طبعا في الحاله الاولى يا جماعه الكهرباء كل مره طالعه من ايفي نود يبقى كل مره شغالين سوا عرفت يبقى كل مره كانوا ويد كانوا ويد كانوا ويد شغال على طول هنقول عليها ريجولار كانوا ويد. هنا لا بقى ده شغال لوحده وده شغال في سكه ثانيه وبالصدفه البحث بس كل شويه يا جماعه يقعوا على بعض وتبص تلاقي الفين ماشي حلو حلوه وده مره واحده تلاقي لك كانوا ويد فيسموها ايه الريجولار حسب التسهيل. دي يا جماعه الابنورماليتيز في الاكس لكن اديك لكن ان شاء الله تبقى ايه سيستوليك اكسبانشن. مؤثر طبعا طبعا. في بعض الناس بيعتبر يا جماعه ان الكانون ويف نوع من الجاينت ويف صح طبعا صح دي هو جاينت ويف يعني اثناء الاترال كونتراكشن يطلع بيج بينجم. طب ما ده فعلا كده عشان كده الكانون ويف ممكن تعتبرها جاينت ويف ممكن تعتبرها سيستونيك اكسبانشن. بس انت لو حبيت يعني بس انت صعبتها لو حبيت تشغل المرضى هو سيبك من الصم من غير تاكل يعني هي احسن انك انت تحطها تبع الجاينت ويف ولا تبع سيستونيك اكسبانشن. هو ببساطه كده ان الاي ويف بعرفها ازاي كده بعد اللي جاي قبل الاكس وانا بالاكس بعرفها ازاي ضربة البلس. انا في الحاله بتاعت الكانون ويف اما همسك البلس هتيجي معايا على سيستوليك اكسبانشن مش عارف ساعتها انها اذا كانت جاينت اي ويف ولا لا لان هو الاي ويف بعرفها منين. انا جاي جايه قبل الاكس. طب هي مش جايه مع قبل الاكس جايه مع الاكس فاهمني. فالحقيقه يعني لو حبيت تعقد قوي الكانون ويف هي عباره عن ايه؟ انك الاي ويف زحزحتها وكبرتها في نفس الوقت زحزحتها بدات هنا بقت سيستوليك اكسبانشن وكبرتها بقى جاينت هتصعبها ليه بقى؟ المهم دي الابنورماليتيز في الاكس. اخر حاجه الابنورماليتيز في الواي دي سهله بقى. بص ادي الاي والاكس والبي والواي ادي الواي وبالمناسبه ده انت نقول بعد الواي بيجي ايه على فكره؟ ايه تاني بقى؟ دايره ارسم لك الابنورماليتيز في الواي وسهل انك انت توصلها. اول ابنورماليتي ده موزه دي بس ما ايه طبعا دي بوينت ما هي دي واشوفها ازاي كلينيكال الاقي اثناء الواي الفين بيحصل له ايه؟ سيفير كولابس. ما هو كولابس عادي سيفير. في بقى شكل ثالث او ده جديد بقى تلاقي كده ادي وهميه بقى تلاقي الواي يا جماعه البريشر بيقل فيها سنه يا سنه بيسموها سلو او فرلون سلو او فرلون شكل زي ده شوف ازاي كده. وبعدين طبعا لحد ما نفذ لها طبعا صعبه جدا لكن تفتكر تشوف ازاي ببساطه كده اثناء الواي الفين بيفضل مش كده؟ هنا على بيفضل شويه سلو او برولو صعبه جدا طبعا. كل واحد على حسب بيعتبر التاني النتيجه المعينه يعني مثلا واحد معتقد ان دي سلو واحد معتقد ان دي سريع ولا بيبقى ليها وقت معين يعني طبعا ما حدش كل ده كل ده عباره عن كلينيكال امبريشن ايوه كل ده خبره الدكتور قصده طبعا ما تجد يعني هجيب يعني لا. كل واحد ما واحد لا قصدي يعني الدكتور ده غير الدكتور ده غير كده يعني طبعا ايوه عشان كده كل الساينس دي يا جماعه يعني نوتر لاج قوي. واكيد انت عمرك ما شفت دكاتره ما بيفحصوا سوا ده يعني لما اثنين مثلا دكاتره يروحوا يفحصوا عيال ممكن يوقفوا 25 مره دول وكذا دول ودي على فكره جننت ناس في امريكا يعني. فعملوا دراسه كانت مشهوره قوي يعني عملوا دراسه على قدره الدكاتره على معرفه الفيزيكال فاينلز فجابوا 100 دكتور من اشطر دكاتره الكارديولوجي في امريكا فاهم ازاي؟ كارديولوجي في امريكا وريهم الحديد مكان الاكس سايت اوف ذا اكس معناها بالساينس السهله يعني وقارنوها بالاكس راي وبالسي جي لها 40% بس من دول قدروا يحلوها. فطبعا كل ده يعني ايه كل ده يا جماعه شغل بشر يعني ها وايه ايه يعني في الحياه مضمون يعني؟ ما كل حاجه تقريبيه كل حاجه نسبيه مفيش حاجه مطلقه يعني فاهماني؟ يا اما بنختلف انا نفرض ان احنا اختلفنا عليه وكبرت معانا قوي بقى يعني انت هنعمل ايه؟ هندخل أكثر في الرايد إيه يوم يرسم على وقت ونشوف ناس بقى متزحلقة ولا ناس مسنة. فالمهم يا جماعة الواي حاجة بالاثنين يا ديب يا سلو أو طلام. الديب بتحصل في حالة واحدة كونستريكت بيريكال ده برضه مش هنكمل دلوقتي. الواي دي ساحل مثل الطلام يعني هو أساسا الصورة هو أساسا الواي دي تفسيرها دي بس كده opening of the tricuspid valve. تخيل انسان عنده tricuspid stenosis يجي tricuspid valve يفتح يطلع الفم صغير يبقى الدم هينزل ايه بشويش والفين هيفضي بشويش. يبقى بص بقى تاني يا جماعة للمرة الاخيرة يعني النيك فينز من الاول قولنا عليه كده ليه بطفش النيك فينز يا اساسا مالها يعني اخد تكرة مين هم الفيزيين؟ الوزع الشلزة الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش الحدش يعني يا جماعة اساسا كاركتر الزيتس. بصوا بقى ادي يا جماعة المنوبيا وادي الاستاذ وادي فرصة المرة وطبعا من جوة الدفرام من الشيء كلكم عارفين يا جماعة الحالة موجود كده لو رايت بوردر ولو ليفت بوردر. النقطة دي يا جماعة النقطة دي من الهارت ايه اللي بنسميها الايكس يعني ايه رب برضو كلام كلينيكال بس يعني اه يفيدنا هو اساسا الهارت بتاع اي انسان هل ثابت في مكانه ولا متحرك ثابت من على الطائف مين بس بيتحرك حاجة. يا جماعة جزء منه متحرك وجزء منه مثبت. هو جماعة مثبت من فوق. الشرايين والأوردة اللي داخلة فيه مثبتات ومن تحت سايب. عشان كده يا جماعة بيجي كونتراكت بيبقى ماسك من فوق وسايب من تحت. كل ما يكونتراكت يروح متطوع كده خابط في الشيست دول. الخطة دي هي اللي بتعملين الديكس. واخدين بالكم؟ الفكرة جات من كده من أماكن إن الهارت يا جماعة نصه ثابت من فوق ونصه متحرك من تحت. لما يجي يا جماعة كونتراست يروح متطوع يخبط لك هنا يعمل لك ليه. يا كلكم عارفين يا جماعة من ناحية الأناتوم الإيبرز دي معمولة من أنهي جزء من الهارت؟ اللفت بنت اللفت بنت لأن يا جماعة من الأناتوم برضه اهو الحتة دي لفت بنت كده وكل ده رأي الحاجة. لما بنيجي يا جماعة نعلق على الإيبرز بنعلق على حاجات كتيرة دي برضه مش شغلتي بقى السايت والاريا والكلام ده كله. هو اللي هقولها لكم بس يا جماعه عشان نتفق عليها كاركتر اوف ذا ايبكس. وهنا السؤال يا علي يعني ايه كاركتر اوف ذا ايبكس؟ دي امثله اللي انت بتقولها دي امثله لكن المعنى يعني ايه كاركتر؟ دي برضو مجرد صفر. يا بص يا جماعة الكاركتر دايما مش عارف ليه بشوفها في ذهنكم كتير جدا. مثلا اجي اسأل واحد كلينيكي شفتوني كده الكاركتر بتاع الايفكس يحط ايده على الايفكس وغريب جدا يقول لك الكاركتر صح يقول لك مثلا سي يعني هايبر دايناميك زي ما تقول وتطلع فعلا هايبر دايناميك. اساله بعديه يعني ايه كاركتر ما يعرفش على ما انت شفت ايه واخدين بالكم. عايزين نعرف يعني ايه كاركتر الايفكس هي فعلا معقدة. يعني ايه يعني ايه طيب يعني نوع الضرب يعني ايه ببساطه يا جماعه اوكي الكاركتر زي ايه يا جماعه دي مثلا معقده هي ملخص لثلاثه من صفات الايه الثلاث صفات دول يوم ما بتوصفهم وتلخبطهم كده على بعض بيطلع لك الكاركتر. يطلعوا ايه الصفات دي بقى اللي هو يا جماعه اتجاه الحركه وقوه الحركه وزمن الحركه الحركه بتاعت الخبطه بتاع الايه يعني الدايركشن والفورس والديوريشن هنفهم يعني ايه بس الثلاثة دول على بعض لما بتوصفهم يطلع لك الكرم. اول حاجة الدايركشن احنا اتفقنا يا جماعة نورمال الايبكس معمولة من اني جزء ليفت بنت او ليفت بنت يا جماعة موجود في جوه جوه طبعا جوه لما يجي كونتراكت اثناء السيستوليوم وبعد كده اثناء الدايستوليوم يبقى هذا الجزء اللي هو عامل ايه اثناء السيستوليوم بيتحرك ازاي يا جماعة لبره اتجاه الحركة لبره فنسمي اللعبة دي يا جماعة سيستوليك بلج يعني يا جماعه لو الايفكس معموله من اللفت ذات وده في النورمال اتجاه الحركه بتاع الايفكس بيبقى لبره اسمها السيستول فيسموها سيستوليك بانش. ساعات يا جماعه ساعات لو الرايت فنتركل كبر قوي قوي قوي بيعمل ايه؟ بيزق اللفت فنتركل اللي ورا ويعمل هو الايفكس. الرايت فنتركل يا جماعه بيكونتراكت بطريقه عكسيه. يعني اللفت فنتركل حقيقه بيكونتراكت سيستول بس سيستول بس الرايت فنتركل لما بيكونتراكت شوف دي خليك في اثناء الدايت السيستول الحته دي اللي هي بقت عامله ايه؟ بتحصل لها ايه؟ بتخش الجول. خلي بالك الاثنين بيكونتراكت عكس بعض اللفت كده والرايت كده يعني الاثنين بيحصلوا بعض على فكره. المهم بقى تخيل فعلا لو انسان عنده الرايت فنتركل الكبير وبقى هو اللي عامل الايبكس اثناء السيستول الايبكس هتحرك ازاي؟ لجوه فيسموها يا جماعه سيستوليك ريتراكشن. ادي اول صفه من بتوع الكاركتر هو اتجاه الحركه. خليك معايا نصر لو الحركه لبره يبقى اسمها ايه؟ سيستوليك بلج. لو لقيتها سيستوليك بلج تستنتج فورا اني جزء اللي عامل لك الايبكس لفت فنتركل وده اسبابه ايه؟ ايه اللي خلى ايه اللي هو نورمال؟ طبعا يا لفت فنتركل الكبير برضه. ما لو لفت فنتركل الكبير ما هو عامل الايبكس. لو لقيت وائل اتجاه الحركه لجوه اسمها ايه الاول؟ سيستوليك ريتراكشن تستنتج فورا ان الايبكس معموله من الرايت فنتركل. وده يا جماعة لا يمكن يكون لها إلا سبب واحد من عنده رايت فنتركل او ده يا جماعة اول صفة من بدون الكاركتر هو اتجاه الحركة ولا ريتراكشن اسناس. لو لقيت الايبكس سيستوليك ريتراكشن هتقول كده وتسكت يبقى حظك حلو كده الكاركتر خلصت. ليه على فكرة لو لقيناها سيستوليك ريتراكشن ليه مش هنكمل؟ هكمل ازاي؟ مفيش مجال. سيستوليك ريتراكشن يعني ليه بتخش لجوه؟ هعمل حلقيه تاني ان شاء الله، حتى احسب له احط ايدي، ما خلصنا. فلو لقيتها كده اقول كده سيستوليك ريتراكشن وبس. لو لقيتها سيستوليك بانج بقى حظك وحش كمل كده. وعلق على الفورس. فورس يعني قوة الضربة، هي مش بتطلع من بره قوتها دي بقى. عندك هنا ثلاث احتمالات. لا تطلع نورمال. لا تطلع ضعيفة شوية فنقول عليها ويك. أو تطلع قوية فنقول عليها فورس. هنا السؤال ده تعرفوا ازاي من بعض يعني. الخبرة صح لازم تكون شفت لك مثلا 100 انسان نورمال 500,000 بحيث ان ايدك تحفظ يعني ايه نورمال ايه تبقى واخد عليك عزب على كم بتحس تقول اه ما ده زي النورمال اللي انا عارفه لا مثلا ده اقل يبقى اقول لا ده اكتر يبقى فرص وهكذا. لو لقيت الايفكس على فكره ويك او نورمال تقول كده وتسكت المهم انتهت تقول كده ويك ايبكس او نورمال. لو لقيتها فورسبل حظك وحش كمل وعلق على الديوريشن. الديوريشن يعني الزمن اللي هتاخده يعني بقى مريض الايبكس لو فورسبل يعني بتضرب في الشيست وول بايه؟ بقوه تخيلوا غدر يا جماعه ادي الشيست وول وادي الايبكس اما تيجي تضرب بقوه عندك احتمال من ممكن تضرب بالكم يعني بقوة وبسرعة ممكن تدخل قوة وطول شوية واخدين بالكم. لو هي بتضرب وبتجري بنسميها يا جماعة كده فورسبل نان سستين او نختصرها عشان ما تضيعش وقت بنسميها هايبر دايناميك. لو هي بتضرب وبتطول شوية وبرضه مسألة خبرة بقى ونختلف مع بعض طولت ولا ما طولتش يسموها فورسبل ساستين او نختصرها ونقول هي بين. هو انت واخد بالك عالي بقى اما انت بتقول هايبر دايناميك ايبكس انت من غير ما تاخد بالك لازم تكون علقت على ثلاث صفات. يعني لو قلت لك مثلا هايبر دايناميك ايبكس يبقى لازم الدايركشن يكون ايه؟ سيستوليك بلج. ما لو كان سيستوليك ريتراكشن كان زمانك روحت من زمان كان ايه اللي جابك هنا؟ يبقى اكيد انت علقت على الدايركشن بس انت مش واخد بالك واكيد علقت على الفورس فطلعت ايه؟ فورس. وإلا كان إيه اللي وصلك عندنا؟ ولازم تكون علاقة على الديوريشن وطلعت إيه؟ نون سستين. واخدين بالك؟ إيه ده؟ استفدنا إيه من هدول دي؟ طب وأنا مالي أنا؟ كل حاجة تدل إن لها فايدة بقى، يعني لو قلت لك يا وائل مثلا في دايركشن، إيه الهدف إن أنا أعرف ستوريك بانجا وريتراكشن؟ أنا مالي يعني؟ أعرف مين الكبير عنده بقى؟ أعرف الكبير عنده اللابس ولا الرايت؟ طب ايه الهدف ان انا اعرف الفورس يعني ويك او نورمال او فورسبل استفدنا ايه؟ ايوه اخذ فكرة عن الكونتراكتيفيتي صح؟ لو العضلة بتشتغل بقوة تطلع فورسبل ولو ضعيفة تبقى ضعيفة. طب ايه الهدف بقى ان انا اعرف الديوريشن؟ ان انا اعرف هايبر ديناميك يعني وضع ايه؟ بص يا جماعه لو هيلينج الاكله كانت نازله فاشل جدا. واحد عنده هايبر دايناميك ايفكس واحد عنده هيل الاول كده تعرف تقول لنا ايه المشترك ما بين الصفتين ما بين الهايبر دايناميك والهيل؟ هما الاثنين فورس والاثنين بانش يعني الاثنين معمولين من نفس الماده مش كده؟ خلاص المشترك ما بين الهيبنج والهايبر دايناميك الاثنين معمولين من ليفت فنتركل والاثنين فورس. وهنا السؤال امتى الليفت فنتركل يضرب بقوه؟ زي ما تقول يا فوليوم اوفرلود يا بريشر اوفرلود. نشوف جرب ادي حالتين للمقابله قلنا لمين بقى؟ اول حاجه فوليوم اوفرلود يعني الدم اللي واصل كتير هينقبض بقوه خلاص عشان الدم. الحاله الثانيه بريشر اوفرلود يعني السكة ضيقة هنقبض بقوة طبعا عشان يطلع الدم. ما ايه الفرق بقى؟ لو هي فريشن اوبر لود يا مريم يعني السكة ضيقة الفيرتيكال هنقبض بقوة صحيح مش كده؟ ولكن بجهد فين وفين يقعد يحزق عقبال ما يعرف يطلع الدم من الخرم الضيق وتطلع الايتكس هيلينج ساستين بتطول. العكس بقى لو عنده فوليوم اوبر لود هنقبض بقوة صحيح بس السكة سالكة يا اخي بسرعة مرة فيطلع فورسبل نان ساستين يعني هايبر دايناميك. واخدين بالكم؟ يبقى ايه فايده بقى هيلينج وهايبر دايناميك دي؟ عشان اقدر اعرف مين اللي كبر الليفت فنتركل انا هو فوليوم ولا بريشر. يبقى لغايه دلوقتي يا جماعه كلمه كاركتر اوف ذا ايتكس يعني ايه؟ هي ملخص او محصله لثلاثه من صفات الايتكس تلخبطهم على بعض يطلع لك الكاركتر اللي هو اتجاه الحركه وقوه الحركه وزمن الحركه. واخدين بالكم؟ يتفضل يا جماعه الكاركتر الرابع بقى كمان كده قاعد مالي اسمي عيب عندك وصيف مالك يتفضل يا جماعه الكاركتر الرابع ملهاش دعوه بقى بالقصه اللي انا قلتها دي. حاجه خاصه جدا يا جماعه اسمها سلابنج ايفكس عارفين الاول يعني ايه سلابنج ده ضربة او لطمة صح بس مجرد ادم يعني انا خطة كده ماتشة ماتشة فانا قلنا جماعة سلابنج يعني كان واحد خبط واحد. ايه حكايتها دي بقى؟ بص فنحط يا جماعة السماعة على الهارت كل اللي ممكن يسمعه على الهارت لا يخرج عن ثلاث احتمالات الكلام ده هنقوله في الاسكتين بس مؤقتا يعني كل اللي يتسمع على الهارت ممكن يبقى ساوند مش كده؟ او مارمر او ايه كمان؟ يعني مين؟ يا اخوانا ما ساوند يا نورمان يا ديش يا رب حاجة اسمها بيريكاردو الرمى كل اللي ممكن يتسمع يا ساوند يا مارمر يا رب. خلينا في الساوند الساوند زي رأينا ايه؟ يا نورمان يا ديش والنورمان ساوند هم اتنين طبعا فير الساوند وساكن الساوند. السكند ساوند لو عالي جدا جدا عالي عالي بسبب ما يعني ممكن الواحد يحط ايده كده يحسه من كتر ما هو عالي مش مجرد تسمعه بالسماعه انت تحسه بايدك يسموه ايه؟ هناخدها يوما ما بس اسمها كده ده ستونيك شوك. الفيرست ساوند نفس الكلام لو عالي جدا جدا ممكن يتحس على الايدكس تحط ايدك كده تحس بالخبطه بتاعه ادي يا جماعه يسموها ستونيك شوك. ادي كاركتر بقى ملهاش دعوه بكل اللي فات بقى لا دايركشن ولا فورس ولا ديوريشن دي حاله خاصه حاجه اسمها سلابنج ايبكس كل المقصود بيها ايه؟ جاست فالفابل فير ساوند على الايبكس. ودي على فكره يا جماعه ده من الحاجات اللي بتحبطكم في البالبيشن يعني ايه الفرق انا اصلا الاحساس يعني ما بين حركه الايبكس نفسها وبين ان احس فالفابل فير ساوند حد يشوف احسها عارف الفرق يعني؟ ما هو الايبكس بتضرب الايبكس بتبقى كلايد في حته ما كلش بس بتساوي بتشتغل في وش يا فعلا يا جماعة الفرق ما بينها يعني هو الفرق ما بين الامبليتيود والفريكوينسي. يعني بص يا جماعة بخيره بدلا يعني بدلا يعني ده الشيسكوش ده ده ديك الكلام بس الجامل بخيره هتحس بيه حط يديك على الخلق حط يدي ما تكسفيش حط كله بابي يعني الايفلز بتحس كده يا جماعة هذه حركة الايفلز طبعا هي انا عاملها ساجوريشن يعني سب الحوبة الصمد تحس كده في فرق في الاساس حركة الايفلز يا جماعة اساسا حركة امبليتيود لكن دي فريكونس زي ما تكون فايبريشن ما عليك اقول يا جماعة المقصود بكلمة كاركتر بعد كده بقى واحنا ماشيين في النظر اقول لك هيفنج اقول لك هايبر دايناميك ما تديش يعني ايه بس واخدين بالكم شو ده بتبتدي ازاي ايه بص يا جماعه الكارديا سايكل مجموعة من الاحداث الايفنتس بتحصل جوه القلب جوه القلب مش في السيركيليشن احداث يعني بتحصل خمسه ورا الثانيه ورا الثالثه وهكذا واول ما تحصل سلام يكرر ونعيد تاني سايكل هي دايره احداث متتاليه واول ما تخلصها بتيجي تاني وبما انها دايره كده يبقى كل اللي هنعمله يا جماعه ايه هنبتدي من اي واحده فيهم حرين بقى ونبدأ ماشيين ماشيين ماشيين لغاية ما نلف ونرجع نبتدي من اي حد بقى انا حر انا في كده يا جماعه بص ادي الليفت سايد الظهار احنا دلوقتي جوه الليفت سايد والكلام اللي انا هقوله يا جماعه هقوله على الليفت سايد بس لكن تبقى عارف طبعا اوتوماتيكلي انه ينطبق على الرايت بس مش كل مره هقول لك ليفت ورايت ورايت وليفت هقول لك ليفت وخلاص هنختار يا جماعه ايه اللحظه اللي هنبتدي منها اخر الباسكول واحد بس يكون فايق